الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين: مندوبات الصلاة. مندوبها تيامن مع السلام، تأمين من صلى عدا جهر الإمام، وقول ربنا لك الحمد عدا من أما والقنوت في الصبح بدا، ردءا وتسبيح السجود ردءا وتسبيح السجود والركوع، سدلو يد تكبيره مع الشروع، وبعد نعم. أن يقوم شيخنا يكفي هذا، لعل نحاول نشرح هذا. نعم، حفظك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم في آخر مسألة من الدرس الماضي السابق قول ابن عاشر: مقيم أربعة أيام يتم. المراد من هذا ما بقي على هذه المسألة شيء من البيان، وذلك أن المسافر معنى هذا الجزء معناه أن المسافر الذي يقصر إذا وصل إلى البلد الذي سافر إليه ونوى إقامة أربعة أيام بلياليها، أتم صلاته في ذلك البلد قبل أن يرجع إلى بلده. دليل ذلك أن المهاجرين حرمت عليهم الإقامة بمكة، ومع ذلك وذلك في أول الإسلام حرمت عليهم الإقامة بمكة، ومع ذلك أباح لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيموا ثلاثا بعد قضاء النسك، كما رواه البخاري ومسلم من حديث العلاء بن الحضرمي، فدل على أن الثلاثة في حكم السفر وما زاد في حكم الإقامة. وأيضا أجلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه اليهود من الحجاز، ثم أذن من قدم منهم تاجرا أن يقيم ثلاثة أيام، كما رواه مالك وصححه أبو زرعة. ولذا جاء لمالك في الموطأ قال: حدثني يحيى عن مالك عن عطاء الخراساني أنه سمع سعيد بن المسيب قال: من أجمع إقامة أربع ليال وهو مسافر أتم الصلاة. هذا ما كان قد تبقى. ويقول ابن عاشر في درس اليوم: مندوبها تيامن مع السلام، تأمين من صلى عدا جهر الإمام، ويشيت قلت عدا جهر الإمام، وقول ربنا لك الحمد عدا من أم والقنوت في الصبح بدا، ردا وتسبيح السجود والركوع، سدل يد تكبيره مع الشهور. نشرح بعض هذه الأبيات. قول ابن عاشر رحمه الله: مندوبها أي مندوبات الصلاة. ذكر أولها وهو التيامن بالسلام، فقال تيامن مع السلام. ومعنى التيامن في اللغة الذهاب ذات اليمين بالشيء، ف فالتيامن بالسلام هو الذهاب به ذات اليمين. وذلك أن المصلي بعد انتهائه من التشهد الأخير يقول السلام عليكم تسليمة واحدة عن يمينه، يقصد بها قبالة وجهه ويتيامن برأسه قليلا. يفعله الإمام والفذ على المشهور، وهو رواية عن مالك الإمام. لحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، ثم يميل إلى الشق الأيمن. رواه الترمذي وابن ماجة وضعفه أبو حاتم والطحاوي والترمذي والبيهقي والدارقطني وابن عبد البر والبغوي كذلك والنووي. قال الحافظ ابن حجر وغفل الحاكم وصححه. ولذا قال ابن عبد البر في التمهيد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمة واحدة من طرق معلولة لا تصح. وروى ابن وهب عن مالك التسليمتين، وهو الذي كان يأخذ به مالك في نفسه، ورجحه وهو الصحيح لتواتره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ورد عنه من حديث 27 صحابيا ذكر الإمام أبو الفيض أحمد بن محمد بن الصديق الغماري في تخريج أحاديث البلاد لابن رشد. وورد كذلك في الإلمام لابن دقيق العيد بطرق المتواتر من حديثه عليه الصلاة والسلام. والجواب عن أحاديث التسليمة الواحدة أنها ضعيفة، وما ثبت منها لا يناهض المتواتر القطعية، على أنها لو صحت كهذه المتواترة فليس بين الفعلين تعارض. فالتسليمة الواحدة لبيان الجواز، والاثنتان لبيان الأكمل والأفضل. ولذا ورغب صلى الله عليه وسلم عليهما. فتلخص أن هذا التيامن ثابت، سواء قلنا إن التسليمة واحدة أو اثنتان، وأن هذا التيامن عام للإمام والمأموم والفذ. هذا المندوب الأول. ثم قال رحمه الله تأمين من صلى عدا جهر الإمام. هذا المندوب الثاني، أي هو قول آمين. وآمين هذه اللفظة بهذه الصيغة اسم فعل أمر عند النحاة أو في فن الصرف، بمعنى استجب لنا. وهو المراد من قول ابن عاشر تأمين من صلى عدا جهر الإمام، أي يستحب أن يقول كل مصل آمين ما عدا الإمامة في القراءة الجهرية. وهذا التأمين يفعله المأموم أو الإمام أو الفذ، فالفذ يؤمن على قراءة نفسه في السر والجهر، بدليل حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. والمأموم يؤمن على قراءة نفسه في السر وعلى قراءة إمامه في الجهر، لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مالك والبخاري وأبو داود والنسائي. والإمام يؤمن على قراءة نفسه في السر على حد قول القاضي عبد الوهاب البغدادي في تلقينه، ويؤمن الإمام فيما يسر فيه. انتهى كلامه. وفي قول الإمام للتأمين في الجهر اختلاف عن مالك، فروى المصريون عن مالك المنع، وروى مطرف وابن الماجشوني والمدنيون عنه أن يقولها، وهو الصحيح لثبوت السنة به. ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب رحمه الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. وعند أبي داود وابن ماجة من حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب أو غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين، حتى يسمع أو يسمع من يليه من الصف الأول. ولفظ ابن ماجة: حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد. صحه الحاكم وحسنه الدارقطني والبيهقي. ثم أشار ابن عاشر إلى المندوب الثالث قال: وقول ربنا لك الحمد عدا من أما، هذا المندوب الثالث. فقول ربنا ولك الحمد هذا المندوب الثالث في ترتيب في ذكر ابن عاشر. ومعناه أن يقول المأموم أو الفذ ربنا ولك الحمد، ولا يقوله الإمام على المشهور في المذهب. وهذا هو المراد من قول ابن عاشر رحمه الله: وقول ربنا لك الحمد عدا من أما. وقول عدا من أما أي غير من أما الناس وهو الإمام، أي هذا الإمام لا يقوله. والدليل على أن الفذ والمأموم يقولانه في المذهب حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وجه الاستدلال من هذا الحديث أنه خص الإمام بلفظ وخص المأموم بآخر، أي خص الرسول صلى الله عليه وسلم الإمام بلفظ وخص المأموم بلفظ آخر، فوجب أن يكون ما أضافه إلى كل منهما مختصا به دون ما أضافه إلى غيره، وإلا بطل التخصيص. هذا وجه الاستدلال. وفي رواية ابن شعبان عن مالك أن الإمام يقول اللفظين، وهذا هو الراجح في المذهب إن شاء الله. لحديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر إذا قام إلى الصلاة، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. رواه البخاري ومسلم. وروى البخاري من وجه آخر عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال: اللهم ربنا ولك الحمد. وحديث عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض. رواه مسلم. ثم أشار إلى المندوب الرابع وهو القنوت، فقال: والقنوت في الصبح بدا، والقنوت في الصبح بدا، أي القنوت في الصبح المشار إليه بقول ابن عاشر والقنوت في الصبح بدا، أي بدا القنوت، أي ظهر في الصبح فقط، وذلك قبل الركوع أو بعده. قال مالك في المدونة: واسع القنوت قبل الركوع وبعده. هذا كلام مالك في المدونة. والقول بالقنوت في الصبح لمالك ومن وافقه الشافعي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح في جميع الأزمان لا في أوقات النوازل فقط. ومن أدلتهم على ذلك كما أشار إليه الفقيه العلامة بن قدامة في المغني وغيره أن أنسا قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. وعن أنس أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه. متفق عليه. فقوله ما جاء في الحديث في حديث أنس الأول ثم تركه في حديث في هذا الحديث الأول لو جعلناه أولا ثم تركه أي فيما عدا الصبح فيما عدا الصبح. ويدل على ذلك قوله في حديث ثاني أو في الحديث الآخر ما زال يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. وأحاديث أنس في القنوت كلها صحاح كما أشار إلى ذلك العلامة المحقق ابن القيم في زاد المعاد، فقال يصدق بعضها بعضا ولا تناقض فيها. فالقنوت الذي ذكره قبل الركوع هو إطالة القيام للقراءة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القيام. والقنوت الذي ذكره بعد الركوع هو إطالة القيام للدعاء، ففعله شهرا يدعو على قوم ويدعو لقوم، ثم استمر تطويل هذا الركن للدعاء والثناء إلى أن فارق الدنيا. فتمسك مالك بهذا الثاني في العمل بالقنوت في الصبح. ومن الأدلة على عدم مشروعية القنوت حديث أبي مالك قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحوا، أي بالكوفة مع علي بالكوفة نحوا من 5 سنين أكانوا يقنطون؟ قال إي بني محدث. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. قلت ويعارضه أثر عمر بن الخطاب وهو أنه كان يقنط في الصبح بمحضر من الصحابة وغيرهم، فأثر عمر هذا مثبت وأثر أبي مالك ناس، والمثبت مقدم على الناس على ما تقرر في سن أصول الفقه. ثم أثر عمر يوافق مقتضى آثار أنس، فظهر من هذا أن سبب الخلاف في مشروعية القنوت وعدم مشروعيته تعارض الآثار المنقولة في القنوت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقياس بعض الصلوات التي قنت فيها على التي لم يقنت فيها. فمن قال بالقنوت في الصبح استدل بالآثار الدالة على ذلك كمالك ومن وافقه، ومن قال بعدم مشروعية القنوت في الصبح استدل بالآثار الدالة في ظاهرها على أنه صلى الله عليه وسلم قنت ثم تركه. فمالك القائل باستهباب القنوت كما هو المقرر هنا وذكره ابن عاشر، وأن ذلك قبل أو بعد الركوع عند مالك، استدل مالك بمثل حديث عاصم قال سألت أنسا عن القنوت أكان قبل الركوع أم بعده؟ قال قبله. قلت فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع. قال كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا. رواه البخاري ومسلم. لكن قال الأسرم قلت لأحمد يقول أحد في حديث أنس إنه كانت قبل الركوع غير عاصم الأحوال؟ قال لا يقوله غيره، خالفوه كلهم. هشام عن قتادة والتيمي عن أبي مجلز وأيوب عن ابن سيرين وغير واحد عن حنظلة، كلهم عن أنس. وأخرج ابن ماجة عن حميد عن أنس أنه سئل عن القنوت في صلاة الصبح قبل الركوع أم بعده، فقال كلاهما قد كنا نفعل قبل وبعد. وإسناده صحيح، وأشار إلى هذه الصحة الإسنادية شيخنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني في الجزء الأول من صحيح سنن ابن ماجه. فهذا المندوب الرابع، ثم أشار إلى المندوب الخامس فقال ردا. هذا المندوب الخامس، والمراد به وضع الرداء، ولا فرق بين الإمام وغيره. عد ابن رشد الجد في المقدمات اتخاذ الرداء من مستحبات الصلاة، وكذلك غيره كعياض، وعبر عنه القرافي في الجزء الثاني من الذخيرة بقوله جعل الرداء على المنكب. فأفاد أن هذا الرداء الذي يستحب وضعه إنما يكون على المنكب. والرداء في اللغة ما يلبس وهو من الملاحف، اسم ثوب من ثياب العرب. قال طرفة بن العبد من شعراء الجاهلية، ووجه كأن الشمس حلت رداءها عليه نقي اللون لم يتخددي. هذا إذا فتقول ووجه أو وجه، كلاهما صحيح في الإعراب. ويقصد بالرداء في البيت الحسن والجمال، فاستعاره لهما، أي يصف وجه امرأة بهذا الجمال، وأنه لا يتخدد، والتخدد هو الاسترخاء، استرخاء اللحم. والرداء في الأصل هذا اللباس الذي هو القناع، هو كالقناع، فكانوا يضعونه على المنكب كما تقدم عن القرافي في الذخيرة، يضعونه على المنكب للتزين والكمال في الصلاة، وأن ذلك فضيلة للرجال، ويكره ألا يلقى المصلي على كتفه من ثوبه شيئا إذا أمكنه ذلك، لما روى أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء. ويدل على أن الرداء فضيلة للرجال ما ذكره العلامة خليل في التوضيح ذلك الكتاب الذي اسمه شرح الكتاب، شرح كتاب أمهات الكتب أو أمهات الكتب لابن الحاجب، شرح هذا الكتاب وسماه التوضيح. فذكر خليل في التوضيح عن المعزري، نقلا عن المعزري أنه قال في قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، أن المعزري قال قد كثر كلام الناس عليه، فأشار مالك في المستخرجة إلى أن المراد بالزينة الأرضية وبالمساجد الصلوات في المساجد في هذه الآية. هذا المندوب الخامس. ثم أشار إلى ما بعده وهو تسبيح السجود والركوع، هذا المندوب السادس. هذا المندوب السادس. انتظروا قليلا نشوف. قوله رحمه الله وتسبيح السجود والركوع، التسبيح في الركوع والسجود وهو المعني بقوله بقول ابن عاشر وتسبيح الركوع والسجود. فيقول في الركوع، يقول المصلي في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، وفي السجود سبحان ربي الأعلى ثلاثا. ويستدل لذلك بأحاديث، منها حديث جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا. رواه البزار والطبراني في الكبير، وروي نحوه أيضا عن أبي بكر. ومن الأحاديث، والثاني من الأحاديث حديث عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وذلك أدناه، وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال أبو داود هذا مرسل عون لم يدرك عبد الله بن مسعود، وكذلك قال البخاري في تاريخه، وقال الترمذي ليس إسناده بمتصل. عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القواعد النورانية الفقهية، فلهذا تمسك الفقهاء بهذا الحديث لما له من الشواهد، حتى صاروا يقولون في الثلاث إنها أدنى الكمال أو أدنى الركوع، وذلك يدل على أن أعلاه أكثر من هذا. انتهى كلامه رحمه الله. ويجوز للساجد أن يدعو بما شاء على حد قول ابن أبي زيد القيرواني في رسالته، وتدعو في سجودك إن شئت مأخوذا ذلك أو آخذا ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. ثم أشار بعد ذلك إلى المندوب السابع بقوله سدل يد، سدل يد. هذا المندوب السابع في عد بن عاشر. والسدل في اللغة مصدر سبل الفعل المتعدي، يقال سبل فلان الشيء إذا أرسله وأرخاه. فإضافة السدل في البيت إلى يد من إضافة المصدر إلى مفعوله، أي سدل المصلي يديه إلى جنبيه واقفا في الصلاة. ويريد ابن عاشر أن هذا السدل في صلاة الفرض مندوب مستحب، وذلك على رواية ابن القاسم عن مالك وهو المشهور في المذهب وعليه درج المتأخرون. إلا أن ابن عبد البر سوى بين السدل والوضع في السنية في كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، وفيه نظر، لأن السدل لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعله، بخلاف القبض فقد ثبت عنه فعله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي قريبا. وأما السدل في النافلة على رواية ابن القاسم، على رواية ابن القاسم هذه للسدل في الفرض فخلاف الأولى. وتفرع عن هذا المشهور أن المصلي إذا وضع يمناه على يسراه في الفرض وهو عطف السدل كره ذلك، كما أشار إلى ذلك العلامة الفقيه خليل بن إسحاق المالكي في مختصره بقوله معللا: وهل كراهته في الفرض للاعتماد أو خيفة اعتقاد وجوبه أو إظهار خشوع تأويلات. فهذه التأويلات التي ذكرها خليل هي على التحقيق أوصاف يعلق بها حكم كراهة القبض في فن أصول الفقه، ولا يمكن أن تعلق هذه الكراهة وهي حكم هنا، لا يمكن أن تعلق هذه الكراهة بها جميعا لأنها مختلفة، فلا بد من تنقيح ما هو صالح لتعليق هذه الكراهية به من بين ما ليس صالحا للتعليق في هذه الحالة. أشار إلى هذا التنقيح صاحب مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود بقوله: من المناط أن تجي أوصاف فبعضها يأتي له انحراف، عن اعتباره وما قد بقيا ترتب الحكم عليه قطفيا. انتهى كلامهم. وممن تعرض لتنقيه الصالح من الأوصاف هنا العلامة الصفتي أو الصفتي المالكي في حاشيته على شرح متن العشماوية، فقال: والأول أقوى. يريد بالأول الاعتماد أحد الأوصاف في كلام خليل، فجعل الاعتماد صالحا، والمراد بالاعتماد اعتماد المصلي على نفسه يتقوى ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. هذا هو المراد بالاعتماد في قول خليل هذا. ثم أتبع ذلك، أتبع الصفتي كلامه ذلك بقوله: وإذا كان خالي الذهن أي المصلي وقد وضع يمنى على يسراه، وإذا كان خالي الذهن فيحمل على السنة، لأنه ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قبض يديه الصلاة. فالحاصل أنه إذا قصد السنة فهو مستحب، وكذلك إذا كان خالي الذهن وإذا قصد الاعتماد فيكره، وإذا قصد السنة والاعتماد معا فلا كراهة. انتهى كلام الفقيه الصفتي. فأسقط وصفين هما: خيفة اعتقاد وجوبه وإظهار الخشوع. لعدم صلاحيتهما لتعليق الكراهة، وهو كذلك، فحصل التنقيه بالأول، لكن هذا الأول الذي قواه الصفتي لتعليق كراهة القبض في الفرض والاعتماد، جاءت أحاديث صحاح بالقبض في الصلاة دون تعليل الوضع بالاعتماد، دون تعليل الوضع بالاعتماد المفضي إلى كراهية القبض، فتكون هذه العلة مستنبطة من غير نص على ما تقرر في فن أصول الفقه. كحديث هذه الأحاديث التي هي صحاحة بالقبض، حديث منها حديث عبد الكريم ابن أبي المخارق البصري في الموطأ قال: من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى. وحديث أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وأخرج البخاري أيضا هذا الحديث في صحيحه في كتاب الأذان باب وضع اليمنى على اليسرى، وإخراج البخاري يكفي. وكذلك حديث قبيصة بن هلب عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. قال أبو عيسى الترمذي: حديث هلب حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم. قلت: فالراجح أن وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة فرضا أو نفلا، كان فرضا كان أو كانت أو نفلا، مستحب، وهو رواية ابن وهب عن مالك، وأيضا ذكره ابن جزي من المالكية في فضائل الصلاة أي مستحباتها في قوانينه الفقهية، وهو من فقهاء الأندلس. وإذا كان وضع اليمنى على اليسرى مستحبا بهذه الأدلة المشار إليها، فسد اليدين على الجنبين الذي تقدم عن ابن عاشر أنه ممدوب في المذهب مكروه فيه على الصحيح، لمجيء السدل معاكسا للقبض الذي ثبت استحبابه وندبه. فتوضيحا لرجحان هذا الراجح وتكميلا له، نسوق هنا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من كلام حسن في تقرير قاعدة كلية مسلم بها في خصوص الصلاة تندرج تحتها جزئية مسألة السدل والقبض فيها. قال ما نصه في القواعد النورانية الفقهية: ومن المعلوم أن مقدار الصلاة واجبها ومستحبها لا يرجع فيه إلى غير السنة، فإن هذا من العلم الذي لم يكله الله ورسوله إلى آراء العباد. إذ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالمسلمين في كل يوم خمس صلوات، وكذلك خلفاؤه الراشدون الذين أمرنا بالاقتداء بهم، فيجب البحث عما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يوضع فيه حكم الرأي، وإنما يكون اجتهاد الرأي فيما لم تمضي به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن يعمد إلى شيء مضت به سنة فيردد الرأي والقياس. انتهت جواهر ألفاظه رحمه الله، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكتفي بهذا. بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خيرا وحفظكم الله ورعاكم. آمين. شيخنا سلمكم الله. الإخوة عندهم بعض الأسئلة لو تفضلتم. نعم بارك الله فيكم. ما هي؟ شيخنا بارك الله فيكم، أخت تسأل في سؤال طويل، تقول بأن مشكلتها تتجلى في كون أقارب زوجها قد وقع بينهم وبينها خصام، مما أدى إلى قطع الرحم بينهم لمدة سنة ونصف، وذلك بسبب أنهم كانوا يحرضون زوجها على طلاقها ونزع أبنائها، ولكن الحمد لله وقع الصلح الآن بينها وبين زوجها، وهذا الزوج يعني يرفض إلى الآن الصلح مع أقاربه، فهل يجوز مع أقاربه أقارب الزوج نفسه؟ نعم شيخنا بارك الله فيك، بسبب أنهم يعني تسببوا في تلك المشاكل. يعني شيخنا الآن الأخت تسأل، هل يجوز لها أن تصل الرحمة مع هؤلاء الأقارب دون إذن زوجها؟ وما هي الوسيلة التي تنصحون بها شيخنا بارك الله فيكم لإصلاح هذا الوضع؟ أولا هي لا مانع أو يجوز أو بل معمورة أن تسعى في إصلاح البين بينها وبين أقارب الزوج هذا، يصل رحمهم ويتودد إليهم لقطع ما تقر أو لمحو أثرها تقدم، هذا مما يجب عليها، ولا هي تحتاج في مثل هذا في الشرع إلى إذن الزوج، لأن الزوج مأمور شرعا أن يصلح أو أن يرجع إلى هؤلاء الذين كانوا قطعوا الرحم وهكذا وأساءوا المعاشرة، يجب على الزوج أن يسعى في إصلاح هذا. وإصلاح هذا في الحقيقة أيضا لو وجد من الصالحين في البلد هنالك ممن له علم وله الصلاح يسعى في نصيحة الزوج الزوج الذي لا يريد المصالحة وهكذا، يبحث الواجب أن يبحث عن شخص صالح يصلح بين أو يعظ ويصلح بين الزوج وهؤلاء الأقارب وينصحه، ولا سيما الزوج هذا ينصحه ويذكره بالله وأن هذا لا يجوز وهذا لا ينفعهم، لأن هذا قطيعة الرحم، هذا يسيء بهم في الحياة، هو لا يرضي الله ويتعبهم في الحياة، فيبحث مثلا زوجة هذه أو الزوج وهكذا، يبحثون عمن يسعى في مداواة هذا الجرح من باب النصيحة فينصح الطرفين أو الجانبين، قبيلة أقارب الزوج هذا وكذلك الزوج أيضا. نعم بارك الله فيكم وحفظكم الله. شيخنا بارك الله فيكم، سائل يقول، هل يجوز للأخ السلفي أن يشارك في مسابقات لتجويد القرآن يشرف عليها بعض الحزبيين، وهل يجوز له الاستفادة من المال الذي يفوز به من هذه المسابقات؟ نعم، لا هذا لا شيء يجوز، لأنه هو عندما يشترك معهم في المسابقات يشترك لأجل طلب العلم ولإتقان القرآن ولحفظ القرآن، فهذا لا يشترط أن يكون من يعلمك أو يتولى هذا الأمر المسابقة مثلا أن يكون صالحا سلفيا كاملا أو سنيا، لا يشترط في هذا، إنما المشروط الأول أن يكون عارفا، أن يعرف القرآن أو أن يتقنه ويستطيع أن يعلم الناس ويفهم ويعرف، فهذا ينظر إليه أولا. فإذا وجد هذا فلا مانع نشارك، لكن لو وجد مثلا مسابقتان أو محلان أحدهما يكون المشرفون فيه على الجادة من أهل السنة وهكذا، فالإنسان يختار هذا، يختاره إذا وجد، وليس اختياره، ليس اختياره لهذا المكان دليلا على تحريم أن يشارك في المكان الآخر، لكن في المكان الآخر لا سيما إذا لم يوجد إلا مكان واحد هو أحسن الناس في هذا العمل، فإنه يأخذ منهم العلم، يأخذ منهم العلم ولا يأخذ منهم ما ليس بصالح من غير ذلك من الاعتقادات والأخلاق وهكذا، لكن يأخذ العلم الصحيح الذي يعرفونه. نعم، بارك الله فيكم وحافظكم الله. سائل يقول: من نسي في سجوده أن يقول سبحان ربي الأعلى، هل لا يعتبر بتلك السجدة ويضيف سجدة أخرى أم يلغي الركعة كلها؟ هو على أن التسبيح هذه مسألة تعود إلى التسبيح، هذا إذا كان مندوبا فتركه لا يؤثر، إنما يفوته الثواب والصلاة الصحيحة، فلا يلغي ركعة أيضا، لا يلغي ركعة، لأن كون التسبيح مندوبا يجعل تركه لا يؤثر في الصلاة، لكن تعمد تركه هذا قد يكون مكروها حتى، فلا سيما إذا نسي فهذا لا يؤثر في الصلاة. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. سائل عبر الشبكة يسأل فيقول: من أين نشأ القول بكراهة التعوذ والبسملة وقبض اليمنى على اليسرى في المذهب المالكي مع وضوح الأدلة في السنة على ذلك؟ جزاكم الله. نعم، هذا قد يكون من قبيل الرواية، مثلا القبض، كراهة القبض مثلا، هذه رواية لمالك، رواية عن مالك بطريق ابن القاسم، هذه رواية، فهذه الرواية ليست رواية في الحقيقة تعتمد على الأحاديث، مع أن مالك في الحقيقة هذه المسائل الاجتهادية إنما يتكلم فيها أحيانا بما يظهر له من في المسألة بدليل من الأدلة، إما يكون هذا الدليل عاما أو خاصا، فيكون هذا الدليل مفيدا لعدم الوجوب مثلا، فيقول بأنه لا بأس أو يكره أو يقول لو لم تفعل لا شيء مثلا، لأن هناك أدلة أخرى. وأحيانا نفس الدليل، نفس المسألة قد يسأل فيستحضر ذلك الدليل، الدليل الذي يدل على المشروعية مثلا أو على السنية أو على الاستحباب مثلا، فيقول افعله، هذه سنة، لأن حضره هذا الدليل عند الجواب. هذا يحصل عند العلماء كثيرا، فلعله من هذا الباب إذا لم يكن إذا كانت المسألة الشهادية، فقد يحصل للإمام جوابان مختلفان حسب الأدلة في المسألة. فهذا باختصار مما يمكن أن يقال هنا الآن. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. سائل يقول: إذا كان المرء خارج المنزل أو في دكانه وكان المطر، فهل تشمله رخصة الصلاة خارج المسجد؟ هل إيش ما فهمت السؤال؟ إذا كان يصلي، إذا كان المرء خارج البيت أو في دكانه، أي خارج بيته أو في دكانه، وكان وقت سقوط المطر، فهل تشمله رخصة الصلاة في البيت دون الحضور للمسجد. نعم، على كل حال إذا نزل المطر وهو في البيت وكانت الصلاة حائمة وحالت الصلاة وهو في البيت أو أذن وهكذا دخل الوقت وخرج المسجد ونزل المطر، على كل حال هذا المطر ينظر فيه هل هذا المطر غزير جدا وفي النهار أو في الليل مثلا، فإذا كان غزيرا جدا بحيث يخاف على نفسه من شيء فهذا في الحقيقة يبيح له أن يصلي في البيت. أما إذا لم يكن المطر هكذا غزيرا وهو في النهار أيضا ويستطيع أن يخرج، فالخروج إلى المسجد يصلي هو الأولى، بل هو مطالب بذلك. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. سائل عبر الشبكة يقول إذا أحسن الله إليكم، إذا صليت الصلاة الرباعية السنة ولا أجلس في التشهد الأول عند القيام فهل أرفع يدي عند قولي الله أكبر؟ لا ترفع يدك، رفع اليد على كل حال إنما يكون عند تكبيرة الإحرام، ولكن هناك رواية في المذهب أنك في هذه الحالة ترفع يدك، إلا أن المشهور أنه لا رفع اليد في هذه الحالة. نعم، بارك الله فيكم. شيخنا سائل يقول هل المندوب هو المباح؟ لا، المندوب هو المستحب، أما المباح فهذا في الحقيقة هو المأذون فيه، إن شئت فعلت وإن شئت ترك، ولا ترتب عليه ثواب ولا عقاب في ذلك. لكن المندوب هذا يترتب على فعله ثواب، ولذلك قيل مندوب أي مدعو إليه، مدعو إليه أي إلى فعله، لكن دون جذب في هذا الدعاء إلى فعله، فهذا هو المندوب. ففرق بين المندوب والمباح، فالمندوب مشروع وله حكم، هو مشروع يكون في العبادات وغيرها، وأما المباح فهذا في الأصل لا يكون مشروعا فيه أجر إلا إذا نويت بفعل المندوب نية تصاب بسببها على فعل هذا الشيء، فينقلب هذا المباح من كونه مباحا إلى كونه عبادة. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. سائل يقول عندنا إمام عندما يهوي إلى السجود يقف قليلا فيسجد الناس قبله، لماذا هو يقف قليلا؟ على كل حال هذا يحتاج إلى أن يكون متفقها في فعل هذه الأركان وهذه الحركات في الصلاة، فهو إذا كان يعرف أنه إذا وقف قليلا الناس يسبقونه فهذا يؤثر في صلاة المأمومين، لأنه لا يجوز للمأموم أن يسبق الإمام في أفعاله، لأن الإمام كما قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، فإذا كبر دخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا. إذن فنحن مأمورون بمتابعة الإمام لا بمسابقته، لأن كل ما يؤدي إلى مسابقة المأموم للإمام إذا كان ذلك يصدر من الإمام فيجب عليه يتركه لا يفعله، فلا يقف قليلا ثم يسجد، لا. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا وحفظكم. نعم، الله ورعاكم، ونعتذر شيخنا حفظكم الله على الإطالة. لا حرج، لا حرج. الإخوة شيخنا. نعم، يشكرونكم ويسألنا نعم. الله عز وجل يبارك لكم في عمركم وعلمكم وعملكم آمين آمين. وذريتكم آمين آمين آمين آمين حياكم الله بارك الله السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.